السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فمرحبا بكم في هذا البيت المبارك على طاعة ربنا جل وعلا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا إخوانا على سر متقابلين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، ونحن نرى ربنا الكريم، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع بداية لحديث لأنفذ منه لشيء أريد أن أنبه به إخواني وأخواتي، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والسماع والعمل. والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان يهيأ له أنه فعل شيئا ولم يفعل، وفي رواية حتى أنه كان يهيأ إليه أنه أتى أهله ولم يأتهم صلى الله عليه وسلم، حتى كان ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم عندي، أي في بيت عائشة رضي الله عنها، حتى كان ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم عندي فقال: يا عائشة، هل شعرت أن الله جل وعلا، أو قال قبلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، حتى كان ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم عندي، أي في بيتي، فقال: يا عائشة، هل شعرت أن الله جل وعلا أفتاني فيما استفتيته؟ هل شعرت أن الله جل وعلا أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ ثم قال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، مطبوب. قالوا: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، وكان منافقا. لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، وكان منافقا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقال الرجل؟ وفي أي مكان سحره أو طبه؟ قال: في بئر ذروان، وفي رواية: تحت راعوفة في بئر ذروان. كلام واضح ولا محتاج تفسير؟ في تحت رعوفة في بئر ذروان. قال: وفي ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. في مشط ومشاطة، طبعا معروف، في مشط ومشاطة في طلع نخل ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، فقد أتيت هذه البئر اللي هي بئر ذروان، فرأيت ماءها مثل نقاعة الحناء، ورأيت نخلها مثل رؤوس الشياطين. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألا استخرجته أو أفلا أخرجته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فإني قد شفاني الله جل وعلا وعفاني، وخشيت أن أنشر على الناس شرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الكلام مفهوم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شفت، عرفت أن احنا محتاجين بيننا وبين لغتنا العربية بونا شاسعا، بحاجة إلى أن نعود إلى لغتنا العربية لنفهم أغوارها، لنفهم كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو لم نفهم اللغة العربية ما فهمنا القرآن ولا فهمنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت والله أيها الأخ الحبيب تستشعر سعادة ولذة ونعمة ومنة من الله جل وعلا إن أكرمك الله جل وعلا وأحسست بهذا الفضل، ألا وهو اللسان العربي، حين جعلك الله جل وعلا مسلما عربيا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الطبراني: لهؤلاء المسلمين العرب، والذي نفسي بيده، إن لم تقوموا به لا يقوم به أحد غيركم. إن لم تقوموا بهذا الدين، إن لم تكونوا فتقوموا بنشر الدعوة إلى الله جل وعلا، أنتم أيها المسلمون العرب لن يقوم به أحد غيركم. ومن ثم فنحن بحاجة إلى أن نتعلم لغتنا العربية. للأسف الشديد تجد أستاذا في الجامعة أو وجيها أو عظيما أو كبيرا إذا تكلم الإنجليزية يتكلم بطلاقة، بل ربما يتكلم معها الفرنسية أو الإيطالية ويفتخر أمام الناس أنه يعرف 4 لغات. حتى إذا تكلم أمام الناس باللغة العربية ينصب كل شيء، وكأنه تعلم النصب من الواقع، فإذا هو ينصب المرفوع وينصب المنصوب وينصب المجرور، كل نصب عنده. ونسأل الله أن يحفظنا لكم من النصب والاحتيال. فهذا يتكلم اللغة العربية، أعطاه الله هذا اللسان، ومع ذلك لا يستطيع الكلام. فإننا بحاجة إلى أن نرجع إلى أصل ديننا وهي لغتنا العربية لنفهم كلام الله جل وعلا، حتى لا يكون بيننا وبين القرآن عجمة. فالله يقول: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. فلو أننا ما فهمنا لغتنا العربية ما فهمنا القرآن. أنا كنت أقف عند كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن أغلب آيات القرآن لا تحتاج إلى تفسير. هذا كلام الشافعي، لماذا؟ لأنه كان يعرف اللغة العربية، فأغلب كلمات القرآن بعلمه العربية الذي أنزله الله جل وعلا بأسلوب يسير سهل ولغة عربية لكن يفهمها العامي من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام تحدي باللغة، ومع ذلك نزل القرآن بلغة عربية بسيطة يفهمها الأعرابي البسيط. كانوا عرب أفذاذ، كان يتحدى الواحد منهم البعض إنه في الأشعار وفي الكلمات، حتى إنه بعضهم كان يأتي يؤلف بيت شعر تقرام اليمين زي ما تقرام الشمال، كتاب شعر بيت شعر تقرام اليمين زي ما تقرام الشمال بالضبط. حتى قال بعضهم على سبيل المثال: مودة تدوم لكل هول، وهل كل مودة تدوم؟ البيت ده لو انت جبته يمين شمال هو مودة تدوم لكل هول، يعني مودة تبقى دائمة أمام الأهوال. ثم يقول وليست كل المودات بين الناس تدوم أمام الأهوال، مودة تدوم لكل هول، وهل كل مودة تدوم؟ احفظه كده وارجع اكتبه، هتلاقيه بنفس الحرف. كانوا يتحدى الواحد منهم أن يأتي بأشعار غاية في الغرابة لكن لها معنى. ومتخشر بالقسطلين تحشرمت كراعته فخرك الخربع سلي، لا تولك المشكاح في شفط الحمى بزبازباك زبعبلوك زبعبلش. فهمت؟ أقول تاني يمكن تفهم. ومزخشر بالقسطلين تحشرمت كراعته فخر كالخربع سلي، لا تولك المشكاح في شفط الحمى بزبازباك زبعبلوك زبعبلش. ما فهمتش ولا لا والله. فهم كانوا أفذاذ في اللغة العربية، فينزل القرآن يتحداهم بنفس الحروف ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم، ألف لام راء، طاسين، طاسين ميم، صاد، قاف، كل هذه الحروف التي منها تكلم الله بالقرآن، فنزل بأسلوب بسيط. فهل تستطيع أن تأتوا مثله؟ من يقدر؟ تحدي إلى أن تقوم الساعة، تحدي إلى أن تقوم الساعة، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إيه؟ قول لا، لا يأتون. هو التحدي ده مش المفروض ده التحدي للمستقبل؟ كل إن اجتمعت، ما قالش لن يأتون، لا قال لا يأتون، لأن لا هنا تفيد الماضي والحال والمستقبل. يعني لا يأتون يعني لا يأتي به من سبق ولا من عاش ولا من لحق. فالله تحدى بالقرآن. ولما جلس عمرو بن العاص أمام مسيلمة الكذاب، فقال مسيلمة لما جلس أمامه عمرو بن العاص ده هي كان ذكي، فسمع آية أو سورة من القرآن فرح لمسيلمة يشوف ده الرجل صح ولا لا. فده مسيلمة قال يا مسيلمة لقد نزل على صاحبنا، يقصد محمد عليه الصلاة والسلام، وكان عمرو ساعتها مشرك، نزل عليه سورة وجيزة ما رأينا مثلها. قال ما هي؟ قال نزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهل نزل عليك مثلها؟ قال عمرو، فسكت هنيهة ثم قال نعم لقد نزل علي، نزل علي مثلها. سكت شوية كده قال آه ده نزل علي زيها بالضبط. قال وما هي؟ قال نزل علي يا وبر يا وبر، أنت أذناني وصدر وسائرك فقر كفر. فنظر عمرو إلي وقال يا مسيلمة والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، أنت عارف إننا عارف إنك كذاب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. لما نزل قل يا أيها الكافرون أو إن أعطيناك كوثر، تحدى الله بها الخلائق، قال لا نزل عليها مثلها، إن أعطيناك الرحراح فصل ربك وارتاح إن شأنك والخروف النطاح. هو ده قرآن؟ سبحان الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن بحاجة إلى أن نفهم كتاب الله جل وعلا وأن نفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق فهمنا للغة العربية. احمد ربك، احمد ربك. إما تشوف الماليزيين والإندونيسيين والتايلانديين سايبين بلادهم في غربة من بلاد بعيدة وجاءوا هنا ليغبطوك على لسانك العربي، وإذا هم يحفظون القرآن أكثر منك ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ وأجل وأثبت منك. فين؟ فنحن بحاجة إلى أن نرجع إلى لغتنا العربية لعلنا نفهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت، هو الحديث الثاني وفسره وبعدين نستخلص منه الفوائد. قالت عائشة رضي الله عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي، قلت لك قبل كده الصلاة لازم ايه؟ لازم بالقلب واللسان والشفتان، قلت لك ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. يبقى يقول لي أنا بصلي على النبي في قلبي، أقول له لا، لازم شفايفك تتحرك، أما ليك أفلها أقول لك أصلي تاني عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن بسر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يبقى لازم للذكر أو للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحرك شفتاك وأن يتحرك شفتاك، لسانك وشفتاك، لسانك وشفتاك، لابد من ذلك. تقول عائشة: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لسه والله في شفايف مقفولة، أنا هشد الصلاة من بقك يا عم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول واحد من المعلمين أو المعلمين، تقول لي يا عم صلى على النبي، يقول لك ألف عليه، مش عاوز يقول عليه الصلاة والسلام، يا أخي صلى على النبي ألف عليه، طب زيد النبي صلي، يقول لك 3000. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يهيئ له أنه يفعل الشيء ولا يفعله. وفي رواية في البخاري كذلك: حتى كان يهيئ له أنه يأتي أهله، يعني يجامع أهله، ولا يأتيهن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، يعني أكثر النبي من الدعاء. وفي رواية: فدعا النبي ودعا ودعا، يعني زيادة دعا 3 مرات. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ودعا، يعني أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والابتهال بين يدي الله جل وعلا أن يكشف عنه هذا البلاء. قالت عائشة: حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عندي، يعني في بيت عائشة. وفي بيت عائشة أنتوا عارفين حصل حاجة كتير جدا، فهذه امرأة مباركة، من بركتها أن كل أو كثيرا من تيسير الله جل وعلا الذي نزل على هذه الأمة نزل وكانت هي السبب. ومن ذلك إباحة الله جل وعلا للمسلمين التيمم. كان في الأول ما فيش حاجة تيمم، متى أبيح التيمم؟ بفضل الله ثم ببركة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. خرجت مع النبي عليه السلام يوم في غزوة، فالعقد بتاعها وقع، فاحتبس النبي الجيش ندور على عقد عائشة، ما قدرش اتحرك، ده عقد عائشة أم المؤمنين. والنبي عليه السلام يقول: فضل عائشة على فضل النساء كفضل الثريد على بقية الطعام. الثريد اللي هي الفت، الفت. هتقولي ملاش فضل؟ لا، لا فضل، ده البركة فيها، بس مش الفتة بتاعتنا العيش الحاف مع ال، لا ده الفتة بتاعت زمان حاجة تانية، ثريد. فلما فقدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العقد قعدوا يدوروا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف الجيش كله عشان يدور على عقد عائشة رضي الله عنها، فبحثوا عنه في كل مكان فلم يجدوه. فقام الناس، نام الناس، وقاموا في الصباح فأجنب بعضهم وفقد بعضهم أو كثيرا منهم وضوءه ولم يجدوا ماء، لا لهم ولا للطهي وللشرب. فقال: يا رسول الله، لو توضأنا لنفد الماء ولم نشرب. فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، فلما قام الناس قالوا: يا أبا بكر، ألا تنظر ما صنعته ابنتك حين حبست الجيش كله من أجل عقدها؟ شوف بنتك عملت فين ايه. فذهب أبو بكر لينهرها، فلما قامت بهودجها وقامت معها الناقة، رأوا العقد تحت الناقة، يعني بعد ما دوروا لقوا العقد. فجاء أبو بكر وأغلظ عليها القول، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم. فقال الصحابة: ليست هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، دايما بركة كتير بناخدها منكم. فكما يقول: رب ضرة نافعة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فشهد أن هذا جاء في بيت عائشة رضي الله عنها، لأنه كان بيت كرم وكان بيت فضل وكان بيت بركة رضي الله عن عائشة وعن أبيها وعن أمها وعن إخوانها، فهو بيت مبارك. يا ليت في الأمة بيت مثله، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن زوجته وعن أبنائه. تقول: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، هل شعرت أن الله جل وعلا أفتاني فيما استفتيته؟ يعني أنت حسيتي باللي حصل لي امبارح وأنا في المنام، دعيت ربنا كتير فربنا أجبني، أفتاني فيما استفتيته، أي دعوت الله جل وعلا كثيرا فأجابني الله جل وعلا في دعائي. قلت: إيه يا رسول الله، هل شعرت أن الله جل وعلا أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله، إيه أنت عملت إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. في بعض الروايات أن الرجلين هما ملكان، وفي بعض الروايات أنهما جبريل وميكائيل، وفي بعض الروايات أن جبريل جلس عند رأسه وميكائيل عند رجله. إنما رواية البخاري: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال أحدهما للآخر، في بعض الروايات قال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: ما وجع الرجل؟ يعني هو قاعد يدعي ان ربنا يشف عنه الوجع، ايه هو الوجع اللي وجعه؟ ايه هو الألم اللي تألمه؟ ايه هو البلاء اللي نزل عليه؟ ما وجع الرجل؟ فقال الآخر: انه مصبوب. مصبوب يعني مسحور، مصبوب يعني مسحور، كلمة طب الرجل، طب الرجل من الطب يعني عالجه، طب الرجل يعني عالجه. يبقى كلمة مصبوب المفترض ان يكون معناه ايه؟ معالج سليم يعني. هذا يقول علماء من الأضداد، معناها يعني مما يذكر كناية على المرض تفاؤلا بالشفاء. زي ما اقول لك عشان تفهمها، اقول لك الحاج فلان بعافية شوية. كلمة بعافية شوية يعني ايه؟ يعني مريض، مع ان المفروض كلمة بعافية يعني سليم، انما اقول بعافية شوية يعني انا اتفائل بان تأتيه العافية فاذكر انه معافى. فكذلك كما قال ابو سعيد الخدري لما جاء ورقى بفاتحة الكتاب، حديث صحيح البخاري ومسلم، رقى ابو سعيد الخدري بفاتحة الكتاب رجلا في الحديث، رجلا من الحي سليم. سليم قالوا معنى سليم اي لديه، لدغه ثعبان، لكن يقال عن اللديغ سليم تفاؤلا بان يكون سليما، تفاؤلا بالشفاء. فكلمة مطبوب يعني مسحور، لكن مطبوب أصلا معناها يعني معافى، لكنها تقال هكذا تفاؤلا بأن يعافى وأن يشفيه الله جل وعلا. فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ يعني من اللي سحره؟ ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم من اليهود من بني زريق وكان منافقا. يعني الرجل اللي عمل السحر للنبي عليه الصلاة والسلام اسمه لبيد بن الأعصم، وفي رواية لبيد، ضبطت اللام بالضم أو بالفتح مع كسر الباء وسكون على الياء، لبيد أو لبيد بن الأعصم من بني زريق. بني زريق دول يعني فئة من الخزرج، فئة من الخزرج، يهودي وكان منافقا. وأنتم تعلمون أن أكثر المنافقين كانوا في الأساس يهود، فدخلوا وأظهروا الإسلام ليحفظوا دماءهم وأموالهم، فهو يهودي ونافق يعني أظهر إسلام. قال: وأين أو فيما سحره؟ سحره في إيه؟ قال: في مشط ومشاطة، في جف طلع نخلة ذكر. في مشط ومشاطة، مشط اللي هو المشط العادي اللي انت بتسرح بشعرك، ومشاطة ما يخرج من الشعر داخل المشط. لما ترجع جاي البيت تسرح بالفرشة كتير تلاقي بالفرشة ايه؟ شوية شعر. هو ده الشعر، سرق من مشط النبي صلى الله عليه وسلم، او سرق المشط، مشط النبي عليه الصلاة بما فيه من المشاطة، يعني خدوا حاجة من ريح النبي عليه الصلاة والسلام. في مشط ومشاطة، وتحط فين؟ في جف طلع نخلة ذكر. جف اللي هو عارف طلع النخلة اللي هو بيبان، ده اللي في حبه اللقاح، الغطاء بتاعه ده اسمه الجف اللي هو الغشاء. وده اسم الطلع بتاع النخلة الذكر. يعني جاء ووضع هذا السحر في جف نخلة أو في جف طلع نخلة ذكر ثم خبأه. خبأ فين؟ قال وأين هو أو أين ذاك؟ قال تحت رعوفة في بئر ذروان. رعوفة يعني صخرة. البئر اللي هو عبارة عن حفرة بيخرج منها مية، لما بينزلوا يعبوا منها المية أو عشان ينضف فيه صخرة كده زي عتبة، هو أخفى هذا السحر تحت هذه الرعوفة، يعني تحت هذه الصخرة في بئر يسمى بئر ذروان أو بئر ذي أروان في رواية تانية، بئر ذروان أو بئر ذي أروان. أخفاه حتى لا يصل إليه أحد في بئر ذروان. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكان السحر، وعافاه الله جل وعلا وشفاه بما جاءه جبريل وميكائيل ورقى جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. في مجموع الحديث أن جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام بالرقية المعروفة باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى البئر، يعني خد النبي بعض أصحابه وراح للبئر دي عشان يستخرج السحر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة ثم قالت يا رسول الله أفلا استخرجته، أنت خرجت السحر؟ قال النبي لقد أتيت صلى الله عليه وسلم لقد أتيتها فإذا ماؤها مثل نقع الحناء أو مثل نقاعة الحناء، يعني كأن حنة كبيرة وقعت في البئر أول ماء البئر مما ترون من لون الماء لا لون لها إلى أن يكون الماء لونه أحمر أو أصفر شديد أو برتقالي مثل لون الحناء، يعني من أثر السحر الشديد، وهذا من أشد السحر، حول ماء البئر إلى أن تكون حمراء. ورأيت نخلها حولها نخل، ورأيت نخلها مثل رؤوس الشياطين. حد يعرف رؤوس الشياطين شكله؟ كما قال الله جل وعلا في القرآن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أو قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال العلم وصف الله لنا طلع شجرة الزقوم في الجنة بشيء لم نره لكننا نعلم يقينا أنه شيء قبيح، صح؟ كنا نقول رؤوس الشياطين يبقى شيء وحش شيء قبيح، فوصف الله لنا ذلك كأنه رؤوس الشياطين. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم ليستقبح شكل هذا النخل الذي هو حول هذه البئر، لأنها بئر كانت في أرض اليهود ومن آبار اليهود، بئر ذروان أو بئر ذي أروان. قالت ألا استخرجته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة أما أنا فقد عافاني الله جل وعلا وشفاني، يعني أنا ما استخرجتوش ليه؟ لأن ربنا خلاص شفاني وعافاني، ولم أرد أن أثير على المسلمين شرا، يعني لم أرد أن أخرج السحر فينظر الناس فيه فيتذكر السحر فيرجع ليتعلم السحر، أو يخرج هذا السحر فيعمل لرجل آخر فينتشر السحر بين الناس، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشع على المسلمين شرا. هذا الحديث أوله أن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والسحر هو لغة، السحر لغة التمويه أو الخداع، والسحر اصطلاحا هو فعل يصنعه الشياطين، فعل يصنعه الشياطين لكي ينزلوا أمراضا أو أسقاما أو كراهية أو حبا أو غير ذلك على بعض الناس، وذلك بقدر الله وأمر الله. هذا هو من السحر، وهذا السحر كان موجودا قبل نبي الله نوح. ده تاريخ السحر، السحر كان موجود قبل نبي الله نوح لأنه وصفوا نوحا بأنه ساحر، وكان موجود في عهد نبي الله موسى وقبل نبي الله موسى، كما في الآيات التي قرأت على مسامعكم في قراءة العشاء أن هذا السحر كان موجودا بشدة وبصورة واضحة أيام نبي الله موسى، حتى تحداهم الله جل وعلا بما يشبه في أعينهم السحر، لكنه ليس بسحرا بل حقيقة من الله جل وعلا. وأصل هذا السحر كما قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى أصل السحر موجود من تعليم الشياطين لبني آدم، فهذا أصل السحر. لكن افتتن أو ابتلى الله جل وعلا الناس في زمان هاروت وماروت، قيل نوم ملكان وقيل غير ذلك، ابتلى الله جل وعلا الناس بهذان ليعلم الناس أن السحر كفر. لكن من جاء يريد تعلم السحر علموه وقالوا له هذا كفر بالله جل وعلا. فلما أكرم الله جل وعلا الناس في زمان سليمان، فجمع نبي الله سليمان ابن داود جمع كتب السحر ودفنها تحت كرسي حتى يقطع تعلم الناس للسحر. فلما مات سليمان جاء الشياطين وقالوا للناس: إن سليمان كان يسوس الناس ويسوس الجن ويسوس الطير بهذا السحر الموجود تحت عتبة كرسي، فإن أردتم أن تسوسوا الناس وأن تقودوهم فأخرجوا ذلك. فحفروا تحت كرسي وجدوا كتب السحر، فشيع أن سليمان كان ساحرا، حتى أن الله جل وعلا لما أراد أن يبرئ سليمان وأن ينزل براءته في القرآن في هذه الآية عجب اليهود، فقد كان اليهود رغم أن سليمان من أنبياء بني يهود من أنبياء اليهود، ومع ذلك قالوا بأن نبي الله سليمان قالوا عنه بأنه ساحر. ولما عده الله جل وعلا في الأنبياء أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن سليمان كان ساحرا، أما أبوه فهو نبي، فأنزل الله براءته لقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما أخذت الشياطين من تحت كرسي ملك سليمان. ثم براه الله تعالى وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، يعني علموا الناس السحر في أرض بابل أرض العراق، هاروت وماروت الذين علموا الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني من يتعلم السحر لابد أن يكفر فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من أخذ هذا السحر وتعلمه ليس له في الآخرة نصيب ولا مكان في الجنة بل هو من المعذبين، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فبرأ الله جل وعلا نبي الله سليمان. فالسحر إما أن يكون من فعل الشياطين، وإما أن يكون تمويها، وإما أن يكون من باب الضرب بالنجوم والأفلاك والكواكب كما يصنعه من يقولون حظك اليوم. عشان كده أنا أنبهك ألا تقرأ ما يسمى في الأهرام بحظك اليوم، لأنه ربما تقرأه فتعتقده أو فيعتقده من يعتقده فيكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعتقده فلا تقبل له صلاة 40 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له، حديث رواه البزار بإسناد الحسن والألباني من حديث عمران بن حصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يعني مش مسلمين، ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، في حديث صحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني هذه السبع توقع صاحبها في قعر نار جهنم والعياذ بالله. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله رقم واحد، ثم والسحر تاني حاجة على طول، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني قبل أكل مال اليتيم، قبل أكل الربا اللي درهم واحد منه أشد عند الله من 36 زنية، يسبق السحر هذا كله، بعد الشرك بالله، قبل قتل النفس، فالسحر بالله من أشد الأمور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا الرواية، من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم يسأله بس صدقه وما صدقوش، يعني يفرح حظك اليوم من باب الفكاهة واللعب وهو مش مصدق، ده بس بيهزر بس بيقرا فاس كده كأنه أتى عرافا فسأله عن شيء حتى ما صدقوش فقط لا تقبل له صلاة 40 يوم ترى صدق. في الرواية الثانية من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية فقد برئ منه محمد صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك أن تنظر إلى أي شيء السحر ولو هازلا أو شادا أو غير ذلك، فالسحر هذا أصله، ولا يتم السحر في العموم الغالب سحر الشياطين إلا بالتقرب إلى الشياطين بما يغضب رب العالمين، فلا يفعل السحر إلا ما سجد الشيطان أو وطئ القرآن أو دخل بالمصحف إلى خلاء أو عزك الله استنجى بالمصحف أو استنجى باللبن أو هذه الأمور الشركية التي لا يخدمه الشيطان، لا يخدم الشيطان هذا السحر إلا إذا كفر بالله وعلا وإن صور لك أنه شيخ، صورة قدام الناس شيخ لكن الله عز وجل يعلم أنه كافر أنه مشرك بالله. وخلي بالك إن أكثر السحرة الموجودين الآن ما هو ماشي السحرة بتاع زمان اللي هم فعلا بيتعاملوا بالشياطين أو وإن كان بعضهم يتعامل بالشياطين، إنما كل ده ضحك على الناس، تيجي الواحد شوية بخور شوية دخان ومراية شوية ماء جنبه ومش عارف الهيصة ويضلين بشوية ونور أحمر ونور أزرق وفي الآخر يطلع لك يقول لك إيه يعني عبرتكوش من برتكوش في ولا أي حاجة، يدي لك ورقة طلاسم يقول لك حطها تحت المخدة وخلاص. شيخ الله يرحمه بيقول إني في واحد يعني بيقولوا شيخ صح راح يتعب ست قلت له أنا جوز عاوز يتجوز علي عاوز إيه يعني، قالت له اعمل لي عمل اعمل لي سحر عشان ما يسيبنيش وما يتجوزهاش، فراحت ما لقتش الراجل الأساسي لقت واحد تاني، فلا أخاف بس كده أعمل لك سحر أعمل لك حاجة خلوك يجي لك على ما وش طيب اعملش، كتب لها ورقة قال لها اوعي تفتحيها اصل السحر يبطل، تاخدها اديا وتلفيها وتحطها تحت المرتبة طيب خلاص بس بشرط تجيبي لي مش عارف خروف هندي ومش عارف ديك ما يكونش بطل قبل كده ومش عارف تجيبي لي انت عارف الكلام بتاعهم اللي هم عاوزينه ده، تروح تجيبي لي راحت جابت وقال لها خدي بقى حطيه تحت المرتبة، خدته وراحت تحطه تحت المرتبة، تاني يوم قالها لا اتجوز عليك ليش ده انت مفيش الا انت ده انا اتهبلت لو اتجوزت عليك، قالت ايه ده الشيخ سر فاتح مولانا ده لازم اروح له، راحت له تاني قلت له ده انت مجرد محطتي اللي انت كنت هولي تحت المخده خلاص رجع لي على مالي وش، فالراجل اللي هو بقى الشيخ الكبير بقى شيخ المنصر بيقول له انت عملت لها ايه ده احنا دفنونا سوا، لكن إياك ثم إياك أن تأتي أبواب هؤلاء فمن أتى أبوابه مفتتن والعياذ بالله. فالسحر أمر كائن واقع، رأي جماهير علماء أنه يحصل حقيقة لكن كل ذلك بأمر الله جل وعلا، فهل يجوز أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وممكن يسحر النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وقد قالت عائشة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ له أنه فعل شيئا ولم يفعله أو يأتي زوجاته ولم يكن يأتيهن، طب ما ممكن النبي عليه السلام بقى كما قال بعض الناس يبقى النبي ممكن يهيئ له إنه قال قرآن وما قالش أو يقول كلام على الله غير هذا الكلام، لا محال أن يكون ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكن إذا كان في مناط التبليغ تبليغ الرسالة فهنا عصمة الله جل وعلا له، فحين يأمر الله النبي أن يبلغ الرسالة قال تعالى يا أيها الرسول، يا أيها الرسول يعني في رسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يبقى في مناط الرسالة والتبليغ العصمة من الله جل وعلا. إنما في غير الرسالة وفي غير الدعوة إلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر، فيمرض النبي عليه السلام، ويموت النبي عليه الصلاة والسلام، ويسحر النبي عليه الصلاة والسلام ويؤثر به السحر. أما إذا كان وحيا فالله جل وعلا قد تكفل بحفظ الوحي، ليس حفظ الوحي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونقول هذا كلام لتتأكد، وإن سحر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم سحر النبي عليه الصلاة والسلام، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض النبي للسم، بل ومات النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا بأثر السم، كما أقسمت عائشة رضي الله عنها على ذلك، وهي تقول: ثلاثة أقسم عليها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بأثر السم. وفي آخر كلام النبي عليه السلام قبل موته قال: يا عائشة، والله إني لا أجد أثر الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، وهذا أوان انقطاع، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. يعني هذا السم يقطع شريان الأورطة عند النبي عليه الصلاة والسلام، تقطع، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني عن شريان الأورطة. والحديث ده فيه إعجاز علمي كبير، إعجاز طبي عظيم، لعلنا لا إن قدر الله جل وعلا نذكره مرة ثانية أذكر لكم إعجاز العلم الذي فيه. موجزه إن السم الذي تحساه النبي عليه السلام دون أن يشعر له أثر في الشريان الأورطة، وأثبتوا ذلك علميا في هذه الأيام. والنبي عليه السلام لم يفتح بطنه، ولم يثبت أبدا أنه شق بطن أحد ووصل إلى أورطة، أو علم أن هناك شريان اسمه الأورطة، لكن قال النبي عليه السلام: هذا أوان انقطاع الأبهر مني. وهذا من إعجاز العلم الطبي الذي أظهر الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر لكنه رسول، في البشرية يمرض ويموت، لكن في الرسالة معصوم من الله جل وعلا. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يبقى بشر يعني مثلكم، يمرض كما تمرضون، ينسى كما تنسون، إنما إذا كان وحيا فإن الله جل وعلا قد عصمه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سحر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من يشتكي أنه سحر أو حتى أنه أصيب بالعين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر لا سبقته العين. لو في حاجة تسبق القدر تسبق العين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. يعني ممكن واحد يحسد واحد يموت، زي ما في واحد مشهور بالسحر وكان أعمى، مشهور بالعين وهو أعمى. يعني العين مش شرط إن يكون تبص، ده هي نفس خبيثة كما قال ابن القيم، هو أعمى ومشهور بالعين، فلما واحد يعوز يحسد واحد يقول له: تعال احسده لي. فجاب مرة قال له: طيب تحسد لي فلان؟ قال له: طيب لما يجي قول إن هو جه احسده لك على طول. فمشي مع الرجل الأعمى ده، فلقى الرجل جاي من بعيد، قال له: خلاص جاي في آخر المدينة هو. قال له: وانت عينك جابته؟ اتعامى على طول. فالسحر نفس الخبيثة، السحر نفس الخبيثة، والعين نفس الخبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. وممكن انت تصب بالعين دون ان تشعر، وممكن انت تصيب بالعين دون ان تشعر. يعني انت ممكن تحسد حد من غير ما تدري. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي سحر اخاه المسلم: هلا بركت؟ مش تقول بارك الله لك، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، تبارك لاخيك ولا تحسده، تقول الله مبارك لك وتدعو الله جل وعلا ان يبارك له فيما اعطاه. فهذا هو اللي حتى لا تصاب بالعين. وكان في صحابي اسمه عامر في صحيح مسلم وغيره، صحيح البخاري وغيره، ذكر ابن حجر في فتح الباري، ان الصحابي عامر هذا مر يوما على صحابي اخر اسمه سهل بن حنيف، فوجده يغتسل، وكان سهل بن حنيف ابيض الجلد عظيم المنظر طيب الرؤية او طيب المحية. فمر عليه عامر هذا وكان مسلم، فنظر اليه وقال: ما رأيت أحسن من اليوم ولا جلد مخبأ. يعني ما شفتش جلد تحت الهدوم احسن ما شفته. قال فلبط ساكل اول ما قال له جلدك حل اغمى عليه وقع على طول. زي ما واحد يقول لك ايه الساعة حلوة دي يا جدع، توقف على طول، ده ساعة راضو ما وقفتش عين. عشان كده لما المحمول بتاعي بيسقط شبكة بقول له بسم الله ارقيك. لما الساعة تقف قلت اعوذ بالله قدرته من شر ما اجد وحاذر، ارقي ممكن عين. فوقع الرجل سهل بن عنيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تتهمون احدا؟ ثم تمين حد اصابه بالعين؟ قالوا عامر فلان. قال ايتوني به، فجاءه متغير متضايق. قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما صلى الله عليه وسلم على ما يحسد احدكم اخاه، هل باركت؟ يعني قلت بارك الله لك، اغتسل له. وسوف ياتي معنا في التداوي من العين مسألة الاغتسال. واحد حسدك وانت عارف انه حسدك وهو رجل صالح، روح قل له اتوضى لي او اغتسل لي، يوم يصب الماء على وجهه وعلى يده كأنه بتوضى، تاخذ انت هذا الماء وتتوضى به او تغتسل به او يصب من فوقك، يزول بأمر الله جل وعلا العين عنك، تزول العين عنك. فعلوا ذلك في سهل بن حنيف، اخذوا الماء الذي توضى به عامر وغسل به داخلة ازاره فصبوه من خلف سهل بن حنيف، فقام فكأنما نشط من عقل كأنه في شيء حاجة بفضل الله عز وجل. فالعين حق والسحر حق، لكن إذا أردت يا من تريد الزواج وتروح بيوت، خش البيت يوافق عليك وبعدين ترجع، ما ينفعش. البنت اللي الزوج يجي لها كل ما يجي لها واحد يخطب يقعد ويتبصب على كده يهرب، اللي تعبان وبقاله عنده 30 سنة ونفسه يتجوز ما عرفش يتجوز، واللي يخش كل ما يخش الامتحان يسقط مادة معينة أرفاه وزهقاه، كل يقولك ده سحر ده عين. لو فرضنا انه سحر او فرضنا انه عين، ما الحل؟ الحل انك تروح لساحر يفكوا عنك، ان تروح لكاهن يفكوا عنك، لا. الحل الذي ذكرته عائشة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. الحل ان تتصل بالله، الحل ان تعلم انه لن تصاب بضر طالما ان الله جل وعلا لم يقدر عليه، الحل ان تطرق باب الله جل وعلا وتدعوه وتكثر وتلح عليه بالدعاء، فان الله جل وعلا سيجيب دعاءك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، اي اكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، واطال النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال بالله جل وعلا، فاجابه الله جل وعلا وكشف عنه البلاء. وانا اعرف ان اعرف رجلا ابنته كان يأتيها الخطاب بكثرة، ويدخل الخاطب كان دي يعني تعانيها كثير من الفتيات، ويعرفها كثير من الآباء والإخوان، يعرفون كيف أن أخواتهم أو أبنائهم يتعرضون لهذا كثيرا. كان يأتيها خطاب كثيرين، لكنها بعد الموافقة المبدئية يخرج فلا يرجع، وإذا بهذا الرجل يتصل بالله جل وعلا هو ومرأته. أنا عارف الرجل ده وعارف بيته، هم موجود منصورة، يتصل بالله جل وعلا ويدعو الله جل وعلا كثيرا. قال له روح بس للساحر يفكرك السحر، روح لكاهن يعرفك مكان السحر ده فين، روح مش عارف لشيخ فلان اللي بيسموه مشايخ. قال لا أذهب إلا إلى الله. بل والله فظل هو ومرأته ليلة كاملة يتصل بالله جل وعلا، يقول وظللت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدنا. لما سأله أبي في الصحيح في سنة الترمذي قال أبي يا رسول الله إني أقوم الليل فماذا أجعل من صلاتي عليك، أصلي عليك بالليل قد إيه؟ يعني بقوم ساعتين بالليل مثلا، ليل في الساعتين دول أصلي عليك قد إيه؟ أجعل ربع صلاتي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أأجعل ثلث صلاتي عليك؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أأجعل شطر صلاتي عليك؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل ثلثي صلاتي عليك؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أأجعل صلاتي كلها عليك؟ يعني أم ليلة كاملة، الليلة كلها الساعتين اللي نايمهم أصلي عليك بس، أتوضى وأقعد أصلي عليك، أجعل كل صلاتي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لو أقبلت على الله جل وعلا باضطرار فدعوت والله جل وعلا قد وعدك قائلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه عند الترمذي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد حسنه الألباني وصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل يعني لو في بلاء هينزل ومما لم ينزل يمنع الدعاء البلاء أن ينزل. الدعاء يمنع مما نزل ومما ينزل فأكثروا يا عباد الله من الدعاء. كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا يا عباد الله من الدعاء. فهذا الرجل أعرفه أكثر من الدعاء في ليلة هو وزوجته وقام الليل وأكثر من الدعاء وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. يقول فأخذتني سنة من النوم قبل الفجر بما يقارب الساعة فرأيت في رؤياي مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نام في الرؤيا وقالوا الملكين أخبروا إن السحر معمول لك في مكان كذا واللي عمله فلان. بقول لي والله رأيت مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت إن فلانة عملت سحر لابنتي وكان عندها بنت زميلة ابنتي في الكلية أو في الجامعة عملت سحر لها ألا تتزوج ووضعت السحر في خرابة معينة في مكان معين بين أحجار معينة. بقول والله قمت قبل الفجر بساعة وكأني أنظر إلى مكان الذي أراه الله عزيزي لي في الرؤية كأني أنظر إلى مكانه بالضبط نفس الذي رأيته في الرؤية. بقول لم أمهل نفسي ما استنيتش ومشيت قبل الفجر ما يقارب الساعة مشيت إلى هذه الخرابة ولم أخف فقد أحسست أن الله جل وعلا معي وأنه لو طلع علي كل جن الأرض والسماء وكل شياطين أوجدها الله عز وجل فإنني وأنا مع الله جل وعلا لن يصيبني ضر. من رحت وقلبت الصخرة التي رأيتها في الرؤيا فرأيت السحر فيها فلما كشف السحر وأخذته وأبطلته أكرم الله جل وعلا ابنتي فتزوجت وأنا أعلم أن لها الآن ثلاثة من الأبناء. فشهد أقول الذي يكشف عنك الضر والبلاء والسحر والعين هو الملك. اتصل بالله جل وعلا يكشف عنك قل يا رب لكن ادعو الله وأنتم موقنين الإجابة. ما تقولش يا رب أجرب أشوف هيستجيب ولا لا. ادعو الله جل وعلا بيقين أن الله سيجيب الدعاء. اعلم أن الله جل وعلا قوي وكيد الشيطان ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيف. والله لو اجتمع أمامك أهل الأرض جميعا الجن والإنس يريدون إيذاءك بأدنى أذى وربك جل وعلا قد قضى أن يحفظك وأن يرعاك وأن يحرسك وأن يحميك فلن تصاب أبدا بأي أذى لأن الله جل وعلا هو القوي. فإن أنت دعوت الله جل وعلا كما دعا النبي عليه السلام يعطيك الله جل وعلا يعطيك الله كرامة. والعلماء بيفرقوا بين السحر والكرامة والمعجزة. المعجزة هي للأنبياء شيء يخرق العادة للأنبياء. الكرامة يعطيها الله جل وعلا للأولياء للصالحين. أما السحر فهم للفساق والعصاة. فإن أنت تركت السحر وتركت الفسق أكرمك الله جل وعلا بكرامة ليذهب الله جل وعلا عنك الأذى بشر أن توقن أن الذي سيكشف عنك هو الله جل وعلا. ادعو اللي عاوز يتجوز يدعو اللي عاوز ينجح يدعو اللي عاوز تخلف وكل شوية تسقط تدعو اللي عاوز فلوس يدعو اللي كل ما يخش مشروع تجاري ويفشل يدعو. ربما يكون عين اللي كانت وجهها جميل وأصيبت بابتلاء تدعو اللي كان وسيم وأصيب بابتلاء يدعو اللي كان سليم وأصيب بمرض وبحث عند الأطباء عن أي دواء ولا يدعو. فالدعاء مش هقول لك مخ العبادة فهذا لا يثبت بل الثابت الصحيح في سنن أبي داود بإسناد الصحاح الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباد. الدعاء هو العباد يعني لما تقعد تدعي ربنا ليلة كاملة إنه يكشف عنك البلاء كأنك واقف تصلي. الدعاء هو العباد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، وسوف أذكر لكم كيف دعا النبي عليه وسلم وكيف تعلم النبي من جبريل ومن الله جل وعلا كيف يدعو الله جل وعلا ليكشف الله عز وجل عنه البلاء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، فجاء الفرج من الله جل وعلا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فيا صاحب الهم ادعو الله جل وعلا يكشف عنك الهم، يا صاحب الكرب ادعو الله جل وعلا يكشف عنك الكرب، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، فاعلم أن الله جل وعلا هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. أجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل. وقف جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجله، فقال الذي عند الرجل الذي عند الرأس، قال ميكائيل لجبريل: ما وجع الرجل؟ هو بيشتكي من إيه؟ قال: إنه مصبوب مسحور. قال: ومن طبه؟ شوف بقى ربك بيكشف البلاء وبيعرف النبي عليه الصلاة والسلام إيه العمل، ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، يهودي من بني زريق، كان منافقا. وعادة اليهود وعادة المنافقين أنهم وهم يسلكون الطابور الخامس في كل زمان ومكان لا يركبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، يريدون إيقاع العداوة والبغضاء، ويريدون إبعاد المسلمين عن دينهم، ولن يهدأ لهم بال ويقر لهم قرار إلا إذا سعدوا وضحكوا بموت المسلمين. كما تجمع اليهود يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، مرة بإرادة رمي الصخرة فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة بحشو الشاة في كتفها بالسم لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، مرات كثيرة أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فاليهود ينشرون البغضاء والشحناء في كل زمان ومكان، ولم نرى للزعيم الهالك هتلر، لم نرى له حسنة إلا لما قتل هؤلاء اليهود، لم نرى له حسنة إلا لما قتل هؤلاء اليهود. فهو يعلم أن هؤلاء اليهود إن وجدوا في أي مكان لابد أن ينشروا الضغناء والشحناء بين المسلمين، وقد صنعوا ذلك أيام النبي عليه الصلاة والسلام. انت عارفين في حزب الوقت في عند اليهود اسمه حزب شاس، سمعت عنه؟ انت عارف سموه ليه حزب شاس؟ لان شاس هذا يهودي كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام، يهودي كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اليهودي هو الذي ألب بين الأوس والخزرج، النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم جاء المدينة فألف بين القلوب بأمر علام الغيوب سبحانه وتعالى، وألف بين قلوبه فزالت الضغناء والشحناء والبغضاء، حتى كما لا يخفى عليكم ما كان ما بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، قال له: خد نص مالي وشوف زوجة من زوجاتي اللي تعجبك أطلقها إذا انقضت عدتها تزوجتها. وصلوا بالبر وبالتآلف والتواد إلى ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال، وهذا ما وصل إلينا فضلا عما لم يصل إلينا وهو أكثر من ذلك. فجاء شاس وذكر الأوس وذكر الخزرج بما كان بينهما، فرفع الأوس والخزرج السيوف في وجوه بعضهم البعض، فعل هذا اليهودي شاس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو حافل لم يلبس. فإذا بكلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم ينزع من بين أو من قلوبهم هذه البغضاء، حتى أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أنزل الله هذه الآية بفعل هذا اليهودي أو بسبب فعل هذا اليهودي شاس. فاليهود معروفون في كل زمان. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل اليهود: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ أسلم؟ جه. فقال لي رسول: استنى، ما تقولهمش إن أنا أسلمت، اسألهم عني الأول، أصل هم قوم بهت. ده كلمة عبد الله بن سلام يقول إن يهود قوم بهت، فسألهم عني يا رسول الله قبل أن أعلن الإسلام. فجاء النبي عليه السلام وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وزعيمنا وابن زعيمنا وقائدنا وابن قائدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد أسلم. قالوا نعيده بالله من ذلك، مستحيل يسلم، نعيده بالله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا، قوم بهت كذبين. حيي بن أخطب أو ابن أخطب لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال له رجل من اليهود نشدتك الله، أهذا هو النبي الذي كنا ننتظره وعندنا أوصافه في كتبنا؟ قال نعم والله إنه له. حي بن أخطب قال اليهودي لحي فماذا استصنع؟ قال عداوته ما حييت، عداوته ما حييت. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. هم عارفين إن هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فعل اليهود كذابون قوم بهت يريدون قتل النبي عليه السلام. هم قتلوا النبي بس، قتلوا جميع الأنبياء، قتلوا كثيرا من الأنبياء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ذنوب كثيرة فضلا عن قتل الأنبياء. فهم قتلوا الأنبياء، وفي بعض آيات القرآن أن الله جل وعلا عبر بأنهم سيقتلون، سيقتلون الأنبياء. إيه الآية؟ سيقتلون الأنبياء. أيوة جزاك الله خيرا. قال إيه؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما قالش فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، صح؟ كان ممكن فريقا كذبتم وفريقا قتلتم، لا، وفريقا تقتلون. تقتلون فعل مضارع تدل على الاستمرار، يعني سيستمر في ديدنهم في قتل الأنبياء، فسيحاولوا قتلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل حاولوا قتل النبي عليه السلام، ودخلوا في الظاهر في الإسلام ليحفظوا أموالهم وأنفسهم وأبناءهم، لكن الله جل وعلا كشف خبايا قلوبهم وفضح الله جل وعلا أسرارهم وأنزل الله جل وعلا أسرارهم، ففضحهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود، يهودي اسمه لبيد بن أعصم من بني زريق جاء وسحر النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفس المكان الذي وصفه الله جل وعلا له من خلال تلك الرؤية على لسان جبريل وعلى لسان ميكائيل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان البئر، ولم يستخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحر. ليه؟ قال حتى لا أثير على الناس شرا، حتى لا أثير على الناس شرا. طب الشر هيجي من ايه؟ ربما اذا اخرج السحر يتعلم الناس السحر او يعود الى تعلم السحر مرة ثانية، او لربما يظهر السحر امام الناس فيخرج واحد منهم ليقتل لبيد بن الاعصم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتله، رغم ان المفروض حد الساحر، حد السحر القتل اما كفرا واما حدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله كما ترك النبي قتل المنافقين الذين أعلمه الله جل وعلا بأسمائه. ليه؟ يعني عبد الله بن أبي سلول منافق، صح؟ منافق معلوم النفاق، ومع ذلك لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. أصحابه ده هو واحد بس، عبد الله بن أبي. ما هو لما أقول لك لما يجي الخبر من فلان لفلان لفلان يزيد، يعني الخبر أنت عارف المسلمين أساتذة، استغفر الله، الناس يعني أساتذة في نقل الأخبار. لما طلعت إشاعة المية قال لك إن اللي عملها شركات المية، ظلموا شركات المية، وقال لك إن واحد، أنا جات لي حوالي 30 رسالة و 30 40 تليفون، عربية وقعت على من على الكورنيش محملة مواد كيماوية، واحد بعت لي عربية سقطت باتنين طاق، محتاج اتعلم لغة عربية، بقول لي عربية سقطت في النيل وفيها مواد كيماويه، اوعى تشرب، وحذر الناس في الخطب. وواحد تاني قال لي ده هي براميل بتاعه ورد النيل كان فيها مواد مش عارف ايه واتخبطت. وواحد كلها اشاعات، ما عندنا خبر يقيني، ما عندنا خبر يقيني. لو فرضنا عشان نتكلم في السياسه ولا حاجه، بس حتى لو فرضنا ان في الميه سم، هقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم دلك على السبيل الا تتعرض لاي سم صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث صحيح البخاري مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات من عجوه لم يصبه سم ولا سحر حتى يمسي. خذ التمر واستعن بالله واشرب وربنا يحفظك. ده خالد بن الوليد شرب السم، خالد بن الوليد شرب السم، شربه وقال اتوكل على الله. قالوا له ان كنت من اتباع محمد حقا فاشرب السم ولا تمت. فدعا الله جل وعلا وشربه توكلا على الله جل وعلا، فما اصيب بشيء، فما اصيب بشيء. فربك جل وعلا هو الحافظ. فحتى لو اطيل عليك اعدد عليك بعض ما يعينك على كشف السحر او العين عنك، على كشف البلاء عنك. قلنا اول حاجه الدعاء، هذه اول حاجه في كل حاجه بقولها لك. اول شيء الدعاء، ان تكثر من الدعاء ليل نهار كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ودعا ودعا. ثانيا، ان وصلت الى السحر، ان وصلت الى السحر، فمن انفع العلاجات، من انفع العلاجات ان تبطل هذا السحر. لو ما ملعقد فك العقد، لو مربوط فك الربط وانثره او احرقه، فان ذلك من اهم الاسباب التي تزيل بامر الله جل وعلا هذا السحر عنك. يبقى الدعاء ثم فك السحر. ثالث حاجه الاستعانه بالله، التوكل على الله، تقوى الله، البعد عن الذنوب. دول كلهم تحت تقوى الله عز وجل، لانه ما سلط عليك الشيطان الا لما بعدت عن الرحيم الرحمن. قال تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. فلتعلم ان هذا بشؤم ذنب صنعته انت. فان تبت الى الله عز وجل وتوكلت عليه، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه، يعني حافظه، يعني راعيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فتقوى الله عز وجل والتوكل عليه والانابه اليه والاقبال عليه والتوبه اليه والاقبال على الطاعه، هذا هو الذي بامر الله جل وعلا يكون سببا في ازاله هذا السحر او العين عنك. يبقى واحد الدعاء، اثنين ابطال السحر، ثلاثه الاستعانه بالله، تقوى الله عز وجل، اربعه الرقيه الشرعيه. والرقية الشرعية بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبأشياء معنوية أو مادية، وكل هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والعمدة بذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. يعني أي رقية طالما أنها مش شرك لا بأس بها. فالنبي يقول: وريني الرقية بتاعكم، حتى يعلم النبي عليه السلام بما يرقي الصحابة أو بما يرقي الناس، فلا بأس برقى ما لم يكن فيها شركا. فالرقى الشرعية اشترط فيها ثلاث شروط: أولا أن تكون بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالقرآن أو بسنة النبي عليه السلام. اثنين، أن تكون الرقية الشرعية بالكلام العربي، أن تكون الرقية بالكلام العربي، هذا ذكره ابن حجر في فتح الباري. أن تكون الرقية بالكلام العربي، واحد أن تكون إيه؟ احفظ معي، أن تكون بالقرآن والسنة. اثنين، أن تكون بالكلام العربي. ثلاثة، أن تكون واضحة أمام الناس. يعني لما تروح لواحد وتلاقيه بيقول حاجات في سره امسك عنه، لما تروح لواحد وتلاقيه كاتب طلاسم امسك عنه، لما واحد يرقيك بغير القرآن والسنة امسك عنه. فالرقية كلها مباحة، أباحة النبي عليه السلام بهذا الحديث ما لم يكن فيها شركا. الرقية بالقرآن، قال ابن القيم: من لم يكفه القرآن للاستشفاء فلا شفاه الله. لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، يشفي الله به صدرك. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء. يبقى انت لو جبت ابن قرآن قريتها حسيت ان ربنا هيشفيك بيها، لا مانع. لو حددت لنفسك بعض الآيات لا مانع، فإن هناك رقية شرعية من كتاب الله جل وعلا ذكرها ابن حجر وذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره كثير من علمائنا ومن السابقين واللاحقين الأولين والآخرين، ذكر هذه الرقية أن إذا أصيب الإنسان بعين أو بسحر أو ربط عن زوجته أو أي شيء، يأتي بسبع ورقات خضر من شجر مبارك ذكره الله في القرآن، شجر السدر اللي هو النبق، شجر النبق، شجر السدر. السدر ده شجر له شوك، لكنه في الجنة قال تعالى: وسدر مخضوط خض الله شوكه وأبدله بكل شوكة ثمرة طيبة. سبع ورقات من السدر ويدق بين حجرين بين زرطين مثلا، تخبطهم كده بعض لغاية ما تقطع الورق، فيقع في إناء، تصب على هذا الإناء ماء يكفي للشرب والغسل، ثم تقرأ عليه القرآن. الرقية هذه مجربة، تقرأ عليه القرآن. من جربها ورأى لها فائدة كبيرة، لا سيما ممن ربط عن زوجته. وأنا أذكر إن شاب أعرفه ربط عن زوجته، قلت له اعمل كذا وكذا، هي ساعة بالضبط كان كشف ربنا عز وجل عنه البلاء بفضل الله عز وجل. قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، بتقرأ فيها إياك نعبد وإياك نستعين، تقرأ مش قراءة جرائد، تقرأ وانت فاهم إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أستعين بك يا رب أن تزيل عني هذا البلاء. تقرأ آية الكرسي، آية الكرسي فيها ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يعجز الله جل وعلا عن حفظ السماوات والأرض، أفيعجز الله جل وعلا عن حفظك؟ يبقى تقرأ بيقين. تقرأ فيها قل يا أيها الكافرون، تقرأ فيها المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتفهم آيات هذه السور. يعني إيه النفاثات في العقد؟ يعني السحرة التي تنفث في العقد، يعني غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا أقبل أو القمر إذا أقبل. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الوسواس الذي يوسوس ويخنس ويهرب إذا ذكر الله عز وجل، فأنا أذكر الله ليهرب. يبقى تقرأ بيقين، وتقرأ بعض آيات، آية في سورة الأعراف: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أو تقرأ آية في سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قالوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطره إن الله ليصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وتقرأ آياتي تقرأناها في صلاة العشاء: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أو أي آية في القرآن فيها شفاء فيها سحر، آية حسيتها أنت، آية واتبعوا ما تتلو الشياطين، أي آيات اقرأ واعلم أن الله هو الشافي. ده الشرط الرابع من شروط الرقية. الشرط الأول أن تكون الرقية من القرآن والسنة، اثنين أن تكون بلسان عربي، ثلاثة أن تكون واضحة أمام الناس، الرابع أن تعلم أن الرقية ليست هي الشافية بنفسها، إنما الشافي هو الله عز وجل، إنما الطبيب هو الله. لما جاء طبيب للنبي عليه السلام قال النبي من أنت؟ قال أنا طبيب. قال أنت رفيق والله الطبيب. والنبي عليه السلام قال، وهذا أيضا من الرقية: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي. فلا بد أن تعلم أن الشافي هو الله عز وجل. خمسة من الأمور التي تزيل عنك بأمر الله عز وجل السحر: الأدعية سنها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته عليه الصلاة والسلام. نقول أي رقم أربعة القرآن، صح كده ولا أنا غلطانين؟ رقم أربعة القرآن، آية الكرسي، الفاتحة، سورة البقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عنها: لا تستطيعها البطلة، وإن البيت ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ثلاثة أيام، الشيطان ما يقربش للبيت لو قرأت في البقرة ثلاثة أيام. سنة النبي عليه السلام هذكرها سريعا حتى لا أطيل عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام تعلم من جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو إن حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول في أذكار الصباح والمساء أن نقول فيها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني أن تقول بسم الله يعني تتبرك بذكر اسم الله، وإذا ذكر اسم الله لن تضر بشيء في الأرض ولا في السماء. تقرأ وانت فاهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات. تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها مزات الشياطين وأن يحضرون. تقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج في الأرض ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير الرحمن. أدعية كثيرة سنها لك النبي عليه الصلاة والسلام. أو تقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا سقما. أو تقول أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيني. كلها أدعية من النبي عليه الصلاة والسلام سنها لك النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أمورا أخرى مادية، هناك أمورا مادية تصنعها، وهذه أختم بها، أمور مادية سنها أيضا لك النبي عليه الصلاة والسلام لكي تكون سببا في حفظك بأمر الله جل وعلا من السحر ومن العين وغير ذلك. منها الحجامة، منها الحجامة، ومنها العسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. شربة عسل، اشرب عسل. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري لما جاءه رجل قد مرض أخوه استطلقت بطنه، قالوا مرض بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اسقه عسلا، فسقاه، فجاء للنبي وقال لم يشفى. قال النبي الثاني اسقه عسلا، قال لم يشفى، قال اسقه عسلا، فقال سقيته ثلاث مرات لم يشفى، قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك. الله يبارك فيك. مسألة اليقين ان بشرب اما اشوفها طيب ولا لا، لا الله لا يجرب. الله قال لك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيقينا في العسل شفاء بكلام ربنا وبكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاء في ذلك. ولكن اشرب شربة عسل، وقال تعالى يخرج من بطونها شراب، اشرب العسل. يبقى رقم واحد الحجامة، والنبي عليه الصلاة والسلام الكلام الحجامة طويل جدا. يقول النبي ما مرت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة. يعني ما مرش النبي على ملأ من الملائكة إلا قالوا احتجب احتجب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحتجب حتى يحتجب وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وكذلك العسل. يبقى واحد الحجامة، اثنين العسل، ثلاثة ماء زمزم. ماء زمزم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه طعام طعم وشفاء سقم، حديث صحيح الألباني رحمه الله تعالى. طعام طعم وشفاء سقم. ابن القيم يقول بقيت شهرا في الحرم لا طعام لي، وقد مرضت مرضا شديدا ولا طبيب ولا دواء. ابن القيم يقول كده في زاد المعاد الجزء الرابع، يقول بقيت في الحرم ما يقارب الشهر ولا طعام ولا شراب ولا دواء ولا طبيب. يقول فكنت آتي بماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة وأنفث، فشربت فلقيت من هذا فرجا من الله جل وعلا، وعشت على ذلك شهرا كاملا لا أطعم طعاما وما أحسست بالجوع. بس مش تجرب، في رمضان قبل الماضي كان معايا بعض إخواننا في العمرة في رمضان من المنصورة هنا، فقلت لهم الحديث ده. قال لي طيب، كان في 10 أيام من رمضان، قال لي خلاص أنا أعتكف مش هشرب ولا زمزم بس، وتمر، خد تمر زيادة. جه وقت المغرب فطر على زمزم وتمر، وصبر لغاية السحور سحر تمر وزمزم، فضل قاعد طول النهار كأنه شارب حاجة، مش قادر مش هتشوف أي حاجة. ما يا جوز لي لفطر ولا تعبان، بقول لي والله أنا يدوب أذن المغرب من هنا كنت خارج واكل من أحسن مطعم لحمة. لا ما هو لازم فيه يقين، لازم فيه يقين، الله هو اللي يجرب. ماء زمزم كما قال النبي أصلا في بعض الأحاديث ولم أقف على أسناده، ماء زمزم لما شرب له، تدعو من تشرب ماء زمزم يشفيك الله عز وجل. يبقى واحد الحجامة، اثنين العسل، ثلاثة ماء زمزم، ثلاثة أربعة زيت الزيتون، زيت الزيتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ممكن تجيب زيت زيتون، زيت زيتون وتقرأ عليه رقعة شرعية، تحط شوية منه على الأكل وتدهن به، يجعل الله عز وجل فيه الشفاء. ستة، ستة برضه صح ولا؟ خمسة ماء المطر. فالله جل وعلا يقول: ونزلنا من السماء ماء طهورا، أو ماء مباركا. فهذا ماء مبارك يجعل الله عز وجل فيه شفاء بأمر الله عز وجل. في حاجة عاوز أقولها لك بس مش عارف هتقدر ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء العرانيون إليه كما في الصحيح فاستطلقوا المدينة مرضوا، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى البادية فيشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. تقدر علاج الأخ يقول علاج فيروس سي، فعلا أثبتوا حديثا أنه يؤثر غاية التأثير في علاج فيروس سي. وبالمناسبة والله يا إخواننا أنا أعرف رجل، وأنا ما أخبر إلا بما رأيت بعيني، أعرف رجلا من المنصورة قابلني في عمرة رمضان سنة 95 في الحرم، وكان مصابا بالفيروس فيروس سي، لدرجة أنه جاءني بماكينة الحلاقة قال لي حلق لي أنت عشان ما روحش عند الحلاق أعدل اللي بعدي. بيقول لي والله أنا رجعت إلى مصر فوقفت على حديث النبي عليه السلام الشفاء في ثلاث ومنها شربة عسل، أو واحد شربة عسل، بيقول عملت علاج عسلي في مستشفى في الصين، علاجها كله بالعسل، بيحط في الجروح عسل، بيحط في الجروح عسل مضاد حيوي. كان في أستاذ جراح إنجليزي قابلناه في الحرم فبيقول أنتوا إزاي لسه بتستخدموا مضادات حيوية وأنتوا عندكم عسل النحل؟ مفروض خلاص بقى عندك عسل نحل تنسوا مضادات حيوية خالص. فهذا الأخ الرجل اللي مصاب بالفيروس سي بيقول لي والله رجعت خدت العسل تداوى، تداوى به، بيقول عملت برطمان عسل وحطيت عليه 2 جرام ملكات النحل، غذاء ملكات النحل، بيقول كنت باخده 3 مرات في اليوم، مش الطبيب مكتب لك قرص 3 مرات يوميا بعد الأكل؟ بيقول لي أنا كنت باخد 3 مرات قبل الأكل شربة عسل، ظل على كده 3 أشهر. بقولي والله روح تحللت مرة واثنين وثلاثة والتحليل تأكيد ريبة، فإذا بربك جل وعلا قد أزال عنه المرض، زال عنه المرض مرة واثنين وثلاثة، الله الشافي. ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء طبيبين، فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. فالله جل وعلا الشافي. فلو اعتمدت على الله وتوكلت على الله جل وعلا يذهب الله جل وعلا عنك كل مرض، والله جل وعلا قادر على كل شيء. والعلاجات في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يشفينا ومرضى المسلمين، وأن يعافينا ومرضى المسلمين، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، أولها وآخرها. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.